في قلبي من الوفا أوطان، لأني حسبتك لإلي غالي. لو كنت بعرف طبعك الخوان ما تركت قلبي من البشر خالي. هلأ في تحالي بدي شيلك من بالي، لقيت الغدر رسمالك روح اشتغل عحالك، ويا حلو حط ببالك انه الوفا رسمالي. هلأ في تحالي بدي شيلك من بالي، لقيت الغدر رسمالك روح اشتغل عحالك، يا حلو حط ببالك. الكذب بالعشق فنان، شو هالجرى بتقتل القتيل، تبكي كأنه هالعزل ابنك. هلأ في تحالي بدي شيلك من بالي،